هذا بهتان، يعني كلام ما ينقلش ولو بالنفس، لان احنا قلنا ان نفس السيئه عن واحد اعلام بانه كان يمكن ان يكون منه. لما قلنا الشيخ الورع القوي ده ما بيشربش خمر، ده ذنب له، لان معنى ذلك انه كان فيه ممكن ان هو يجي على البال انه يشرب خمر، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ذنب له. فكان من الممكن ان لما تقول له سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يمكنش مش نفيد فيه، احنا افاضوا فيه. فالحق سبحانه وتعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، كلمه يحب ده عمل قلبي، ويتكلم ده عمل لساني، يبقى الكلام في الكلام في ان تحب هذا ولو لم تتكلم به. يبقى اذا في مراحل، واحد اتكلم وواحد يذيع وواحد يحب وواحد يسمع ولا ينكرش، يبقى كم مرحله؟ مراحل متعدده. ربنا قال هنا ان جاب المرحله الاولانيه ان الذين يحبون ان تشبث يحب ولو لم يقل ولو لم يشاهد. اذا المساله خطيره قوي. ليه؟ لان دي ان تشيع الفاحشه، يظن الناس ان اشاعه الفاحشه فضيحه للمتهم بس، يقولوا لا، فضيحه للمتهم دي صحيح، انما فضيحه للمتهم قد تنتهي بحياته وقد تنتهي ببراءته، ولكن اذا شاعت في الناس وخصوصا اذا كان اهل الاعلى، يقول لك يا عم ما عائشه حصل لها كده، يبقى احنا يعني ما نعملش. الله، يبقى اكن نقل المساله من المتهم التي ستبرا الى مين؟ الى الجمهور كله، لانها هتبقى اسوه سيئه. ولذلك الله يقول لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليه؟ لان دول ايه؟ اسوه. فتشيع الفاحشه من ضروري فضيحه المتهمه؟ لا، ده تبقى اسوه للغير فيفعل فعلها، لان اذا كان القمه دي عملت يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى احنا نعمل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم، كان ولا بد بعد ذلك ان يقول الحق سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كان الشيطان له خطوات متعدده مش خطوه واحده. ليه؟ قال لك لان الشيطان كما علم اثبت الله عداوته لبني ادم، وعداوه مسببه، مش كلام نظري، مش قال لنا ربنا ده الشيطان عدو لكم، قال لك ده بواقعه وواقعه ثابته، وحدث ان امتنع عن السجود لادم، ومش امتنع فقط وادى ما في نفسه وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته اسجد لمن خلقت ايه؟ طينه. الله، يبقى ايه؟ امتنع، ومش بس كده، وعلل الامتناع لانه هو احسن، يبقى عداوه حسد لمركز ادم. الله سبحانه وتعالى كان يقدر يقول فيه شيطان هيوسوس لكم وده عدو، قال لك لا، ده بحاسه وعداوه واضحه ومسببه، وما دام عدو لك ولزوج يبقى لازم تتنبه، وانا عملت لك الحس في السجود دي عشان اربي فيك مناعه من الشيطان، ادي لك حقنه مناعه عشان كل يقول اه ده عايز ده، بدليل ان هو عمل تربص ببني ادم. الله، يبقى اذا المساله عداوه مركزه وعمل لها منهج، مش عداوه مركزه بس كده وبعدين يسيبها زي ما تيجي، لا، ده عمل منهج وتخطيط. اولا عرف كيف يخشى. الله، اكن الشيطان يدخل على الانسان بايه؟ بعزه الله عن خلقه. لان لو ربنا عايزنا مؤمنين الشيطان ما يقدرش يهاوم ناحيته، انما ربنا خلقنا مقترين، فالشيطان دخل من الحته دي، ولذلك لحق نفسه: لو انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، يعني اللي انت تعوزني ما يقدرش يهاوم ناحيته. اذا المساله مش بين الله وبين الشيطان، مش بين الله وبين ابليس، ده بين ابليس وبين مين؟ وبني ادم، وبين الايه؟ البشر. فربنا يقول: يا ايها الذين امنتم باله وعرفتم موقف الشيطان، والشيطان هو المتملد العاصي من الجن، لان الجن مقابل الانس، منهم طائع ومنهم عاصي، فالشيطان هو الايه؟ العاصي. الشيطان العسل ده تمثل كلمته في مين؟ في ابليس. ولذلك نحن الحق سبحانه وتعالى يقول في سوره الكهف: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى اكن من الجن منهم من يطيع ومنهم من يفسق. كان من الجن ففسق عن امر ربه. وبعدين كل افتتخذونه وذريته اولياء من دوني فهو عدو لكم. يبقى لما يقول يا ايها الذين امنوا تنبهوا الى شرف ايمانكم به وابتعدوا عن اللي يضعف هذا الايمان او يفت في عد المؤمنين باي وسيله. وتاكدوا ان الشيطان له خطوات. ايه يعني خطوات؟ قال لك الشيطان يحب من ابن ادم عاصيا، فاذا جاء له من جهته ووسوس له ليعصي الله فيها ووجد عنده صلابة فيها مش قادر عليه، يقوم يعمل ايه؟ ينقل المعصية تانية. يبقى مش له خطوة واحدة مش يجي لك علشان تعمل كذا بس، شافك ممتنع عنه في دي يقول لك ده في مناعة عنده مني، انقله لايه؟ لحتة تانية. وكأن لكل انسان نقطة ضعف في تكوينه. يقوم هو يتنى يحاول فيه لحد ما يروح من ايه؟ لنقطة ايه؟ نقطة الضعف. نقطة الضعف دي يروح لها. لكن النفس كما قلنا، ولذلك سئل: انا اعرف ان المعصية التي والعياذ بالله ارتكبها من نفسي ام من الشيطان؟ قال لك مسألة سهلة قد النفس تلح عليك في معصية بخصوصها ما تتنقلش عنها. عايز لباكي عايز لباكي مفيش اللاكي ما تروحش المعصية تانية. عايز تتمكن بتاع الرسوة بتاع مال يبقى مال بتاع رسوة يبقى رسوة بتاع مش عارف بس يبقى بس. لكن الشيطان مش عايز كده. الشيطان يقول لك اللي امتنع عليا في ناحية اروح مقلبه في ناحية تانية اجيبه ناحية ايه. ولذلك لما تلاقي المسائل بتتنقل كده اعرف انها من الشيطان. ما بتتنقلش وواقفة عند حاجة واحدة تبقى من مين؟ من ايه؟ من النفس. وربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذا بقى علماء الأسلوب يقول لك جواب الشرط فيه من يتبع خطوات الشيطان يحصل له إيه؟ ده هو قلت إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ما جابش الجواب. قال لك ده جاب لازم الجواب: من يتبع خطوات الشيطان يذيقه ربه عذاب السعير لأنه لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر. يبقى جاب العلة للإيه؟ للجواب. يبقى من يتبع خطوات الشيطان جوابها إيه؟ ده شرطه عايز جواب. يعمل إيه ربنا فيه؟ يذيقه عذاب السعير. ليه؟ قال لك لأنه بيأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى إذن جاب الإيه؟ جاب المسبب وعملوا جواب لإيه؟ جواب للشرط. ما هو كلام ربنا بقى مش مسألة يقول من يتبع خطوات الشيطان يعذب عذابا سعيرا بسبب انه يامر بالفحشاء والمنكر. لا يجيبها من على طول كده: من يتبع خطوات الشيطان فانه ما دام يامر بالفحشاء والمنكر فاهل عذاب. يبقى اتفهمت كده ولا لا؟ القران لما يعمل الى الاساليب يجيب الاسلوب اللي عايز فكر يلتقط المعاني مش بس كلامه. ولذلك لما تيجي مثلا في قصه الفيل لما حب يبقى سليمان الهدهد بالكتاب قال ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه ايه؟ إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا ايه؟ يرجعون. وبعدين قالت يا ايها الملعون ما قالش فذهب الهدهد وطلب المسافه وراح وبعدين ذهب الجواب فمسكته وقالته وبعدين جمعت القول وقالت يا ايها الملعون كل دي العقل يقدر يلزمها من عنده ولا لا؟ العقل يقدر يلزمها من عنده. كذلك هنا ومن يتبع خطوات الشيطان يبقى الجواب ايه؟ يذيقه الله عذاب السعير. ليه يا ربي؟ لانه الشيطان ما يامر فيه الا بالفحشاء والمنكر، وما دام فيه فحشاء ومنكر يبقى ايه؟ يبقى دي سبب ودي ايه؟ مسبب. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، وما دام يامر بالفحشاء والمنكر يبقى الجواب ايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما حصل الجدل بينه وبين إبليس في هذه المسألة، قلنا إبليس مش عادل بس، وعمل تخطيط عشان يجيب إيه بني آدم للمعصية، فعرف كيف يقصر، لأن الله لو يريدنا مؤمنين مهديين ما يقدرش الشيطان يسكن، بدليل أنه هو استدرك وقال إلا عبادك. قلنا افهم كويس، أدي وقت الثانية جاي بين لنا الخطى اللي يتبعها في الإغواء. قال أعمل إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله، الشيطان يقعد في الصراط الأعوج ولا في الصراط المستقيم؟ قال لك لا، ده في الصراط الأعوج مش عايزه. اللي في الصراط الأعوج ده مش عايز الشيطان، ده هو نفسه الصراط مش عايزه. يبقى أمال يروح لمين؟ يبقى ما يروحش الحمارة بقى، يجي على باب الجامع. يجي لك وانت بتصلي، وانت بتصلي وحاجه نسيها من مده، يقوم قال ايه روح يفكرها لك عشان تنشغل عن الصلاه وتروح الايه. ولذلك قلنا زمان ان الوسواس اللي يجي في الصلاه الناس بتستعد منه، ده ظاهره صحيه في الايمان، لانه لو عارف ان العمل ده مش مقبول ما يجيبكش، انما هو لا عشان يسجلك العمل المقبول. بس خبيتنا بقى ان هو يدينا الخير واحنا نقعد نكر في الخير. لو انا ساعة ما ادان الخيط قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ربنا ما قال لي، واما ينزغنك، شوف كلمة ينزغنك، من كلمة ينزغ دي يعني يغطك، واما ينزغنك من الشيطان الناس، اوعى تقبل الخيط منه، ومش هتقدر عليه الا من ايه؟ من باب ربنا. انما هو يقول لك الكلمة، وبعدين انت تاخد الخيط وتقعد تكون وتبقى الخيابة ايه؟ الخيط. ولذلك حجته على اللي عغواهم هتبقى قوية في الاعتراف. ومن يتبع خطوات الشيطان، وحاجة تانية برضو من الخطى المسئلة، أولا عرف كيف يقشر، أدي أول خطة. الثاني قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أدي الخطة الثانية. قال لي ثم لا آتي من بين أيديك، بين يديك يعني أمامك خلاص، ومن خلفه وعن أيمانه وعن شماله، كم جهة؟ أربعة، امام وخلف ويمين وشمال. طب ما جابش فوق وتحت ليه؟ ما الجهات ست، الجهات ايه؟ ست جهات، الامام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. هو جاب ليه؟ جاب اربعه بس، ولا هوتش ناحيه الاثنين. قال لك لان الذي يكون دائما ناظرا الى علو الربوبيه وذل العبوديه ما يجريش الشيطان ابدا. يبقى يجي لك الأربعة بس، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم، وبيكسر كويس ومركب نفسه كويس وعامل تخطيط من قديم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طب فضل الله عليهم في إيه بقى؟ إحنا قلنا إن فيه فضل، الجزاء يتناوبه أمران، جزاء بالعدل تاخد اللي تستحقه، وجزاء بالفضل فوق اللي تستحقه. ولذلك احنا لما بنزع بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، ان عملنا بالعدل نضيع، فاحنا عايزين يعاملنا بايه؟ بالفضل. وبالايه؟ وبالايه؟ ايه التمسك؟ احنا عايزينك يا رب ما تعملناش الحساب، عاملنا بالجبر بقى، لان الحساب برضو ايه؟ يسعدنا. وبالاحسان لا بالميزان. يبقى عاملنا بايه؟ احفظوها دي ثلاث ايه اشياء، عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر بالحساب. لانك انت لو عملت فبالفضل ظهر في ايه؟ الظاهر في انه اكرم هذه الامه لانه ما بيكونهاش بعدلات، ما بيستاصلهاش زي الامم السابقه. كانت السنه هي اللي تتولى الجزاء، امه تقطع على رسول الله تعالى يروح يرجيك على الله. طب وايه كمان؟ قال لك الفضل انه يعطيك المناعه قبل ان تتعرض للحدث، يعطيك المناعه قبل ان تتعرض لايه؟ للحدث. برضه لما جه لادم وقال له يا شيخ ادم ده عدو لك ولزوجك، اوعى يخرجك من الجنه، اوعى كذا، اوعى كذا، ويقعد ايه؟ كل ساعه يقول له. يبقى ده فضل من الله ان نبهنا ولا لا؟ لان التنبيه تربيه المناعه في النفس ضد الوسواس ايه؟ مش سابنا على غمانة لما نتعرض للمسألة. واحنا قلنا زمان ان لما يجي وباء طبعا بنحصن نفسنا ضده، بإيه؟ بإنك تاخد الميكروب نفسه إيه؟ ونحكيك الجسم، بقى ميكروب المرض اللي احنا خايفين منه إيه؟ بنحطه في الجسم، ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئة خامدة، مش ميكروب طويل، عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل إيه؟ يرد. فكذلك هو عمل لنا، يبقى فضل الله في إنه عمل لنا إيه؟ هو لم فضل الله في أنه لم يستأصلنا بالعذاب. وفضل الله في انه نبهنا قدرنا على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون منع. والا كان الانسان بطبيعته هيروح ايه؟ في دوامه المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي احنا عملناها دي يعني ولكن الله يزكي من يشاء يطهر وينقي ويصفي وينمي والله سميع عليم. ايه كلمه سميع عليم؟ قال لك لان هناك قال قبل كده الذين يحبون ان تشيع الفاحشه والحب عمل قلبي لا يطلع عليه احد انما من اللي عارفه بقى كده. نعم طبعا حاسه الافك دي انا حاسه هزت المجتمع الاسلامي. ولما هز في المجتمع الاسلامي فيه قمه للهزه ابو بكر وآل وعائشه وصحابه رسول الله. وبعدين فيه ناس فرحوا بالحكايه اللي هم المين؟ المنافقين اللي عمالين يرجفون في المدينه. يبقى المساله هزه المجتمع. هزه المجتمع دي خلت الانسان اللي كان على طبع خير قد يظن بالخير. زي ده واحد يصنع جميلا في واحد وبعد ذلك اللي صنع فيه الجميل لا يقابل الجميل بعرفان بل بالافراح. يوم يجي واحد يقول لك يا شيخ كرهتنا في عمل المعروف والله ما عدنا نعمل المعروف ولا نعمل اي حاجه. يقول لا دي مش نظره ايجابيه لان الذي يعصي الله فيه لا تكافئه الا بان تطيع الله انما تكافئ بمعصيه الله تنظر اليه بعد يبقى خدت حقك. ثم افهم انني حين اطلب منك ان تعفو عمن انا بدي لك حاجه تنتقم من خصمك اكثر لانك انت لو ما عفتش وانتقمت وعفيت ستعاقب بطاقتك وقوتك ولكن ان شئت لله يعاقب الله بطاقته وقوته. يبقى الذل بقى الاحسان. يبقى إذن العافي أقسى قلب من المنتقم. اللي بيعفو أقسى قلب من مين؟ من المنتقم. لما ولد يضرب ولد كده بعدين يقول والله أنا هقول لأبويا ولا لأخويا الكبير. هقول لأبويا ولا لأخويا الكبير يبقى معناها إيه؟ لو إن ضربوا هيضربوا برضه جهدًا الأطفال بقى ولا أهل الأطفال ولا بتاع إنما سلموا لمين؟ سلموا للأكبر اللي هو الأب أو الإيه؟ أو الإبن. يبقى يقول لك حتى يعني تريد انك انت تنتقل فتسلمها لله وشوف ايه ربنا يقول. لكن الحق سبحانه وتعالى لما يبقى في جنبك نتيجه لمن اساءك من اخوانك فانت حقيقتك تسرع من اللي اساءك. يعني يعني يعني رد الجميل انك تسرع بيه. ليه؟ لان إن هو اساءك وانت عافيت فجعل الله في جانبك. طب اللي جعل ربنا الجنه ده انا استعائش انك الا احسن لمن جعل الله في جانبي. ولذلك يقول لك مثلا اب ان راى والدا راى ولدا ضرب اخاه فدخل وقعد يطبطب عليه ومش عارف ايه وبتاع وكان كان له طلب حاجه يجيب له طلب ويجيب له ساعه يجيب له مش عارف ايه يجيب له يجيب له شغل يمسكه. يوم اللي ضرب يا اخي بص الي الله الاساءه اللي عملها في الولاد جابت له حسنات. الله يقول يتمنى ان اخوه بكره يضربه. يتمنى ان اخوه بكره يضربه. ولذلك بقى ان كان واد بقى كده يقول انت مش كنت ساكت قلمين النهارده في الارض. الله يبقى اذا ولذلك لما نقول بيعفو وبيخشع دي مش معناها لا ده بيقدر ان الله سبحانه وتعالى جزى من اساءه باقوى مما كان يجازيه هو. يبقى دي تطمن ولا ما تطمنش؟ طب مين بقى الحدث؟ كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه له ابن خاله اسمه مصطح ابن اسامه. وكان فقير هو الآلف، وكانوا عايشين في ظلال مين؟ في ظلال سعة أبي بكر وفضله. فلما صار مصح حديث الإيه واتكلم ويتكلمهم ويعني عبد الله بن أبي بن سلول وزي حملة وحسان والجماعة دول، قام سيدنا أبو بكر طبعا ده بنته فتغير عليه وقال أبدا ما تجيبش اللي عمل فينا كده ما ينصحش إن نروح إيه. ربنا قال له لا نهى عني، وقال له أم ترون ذو فضل العدل فأنت ما تديش، إنما أنت مش عاجز بس ده أنت راجل صادق، ده أنت بتتصدق بمالك كله، ده أنت خلق وأكثرك، ده أنت صديق، ده أنت مش عارف إيه وفاضل وعندك سعة، يبقى مفيش شيء إن كنت يعني تأسر نفسك وتديله وأنت جعان يبقى لا أنا قلت، إنما ده أنت فاضل وعندك إيه؟ لا يليق بالفاضل إن هو يقطع الصلة دي علشان الولد إيه؟ غلط ولا أي حاجة، وخصوصا إن بشرع الله أخذ جزاءه هو اللي يقذف واحدة، مش جزاءه إيه؟ مش نجلده 80 جلدة وانجلد الراجل 80 جلدة وخد حق. الذي يعاقب بحد على جن اللي يعيره به ربنا يجعل منه ما دام تاب منه وخد الحق خلاص انتهى، ما تتدخلش بقى بين العبد وبين ربه، فهو خد حقه. فربنا قال له لا، ارجع الى فضلك يا ابا بكر وارجع الى سعدك وخليك موصول المروءه لنصفه وتجيله الايه. فقال ايه ربنا؟ احمد بن سعد اثر الموقع يعني ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين. لا يأتل ائتلى زي ائتلى تمام الحلق وأقصى وتألى وتألى برضه حلف وإيه وآلى حلف من ثلاث أشياء في ائتلى حلف تألى حلف آلة حلف. ما تحلفش انك ما تنفقش على ايه؟ على مصح ابن أسافة. ليه؟ لانه عمل العملية الصعبة. طب هو بيتخاطب ابو بكر يوم يجيب كله اللي هي الجماعة ده بيعظموا تعظيم ايه ده؟ ده عنده فضل وفضل وفضل وفضل في كل ناحية له فضل. ده ربنا اداله هنا وصفين زي اللي اداه لحضرة النبي تمام، فاعفوا عنهم وصفه. زي اللي اداله تمام. ولذلك قالوا في سبب من الاسباب اللي خلت الله يقول ثانية اثنين، لان لما تشوف ابو بكر تلاقيه برضه ثانية اثنين في حاجات كتيرة قوي، وهو ثاني في البلاغ، لان النبي دعا ان مفيش حد من الصحابة قعد يدعي الناس ويجيب الكبار بتوع الام علشان يبقى فات برضه ايه المرتبة الثانية في الدعوات من ايه الى الله في رحلته للهجرة، هو كان كذا يبقى دي المنزلة. إذا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن أبي بكر رضوان الله عليه كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان. فرسي رهان يعني إيه؟ يعني نتسابق كده في الخير، فسبقته إلى النبوة فاتبعني ولو سبقني لاتبعته. يبقى ما دام ولا يأتلي، ما قالش صاحب الفضل ولا يأتلي ذو الفضل، يعني ابو بكر ما جابهاش بالفرد، لان افضل ايه؟ افضل كثيره في زوايا ايه؟ متعدده. لما يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل الى الرفيق الاعلى، وبعدين تيجي مساله الرده، يقوم يقف ابو بكر الحليم رقيق القلب الوديع اللي مش عارف ايه، وبعدين يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلبتهم بالسيف، لو لم اجد الا الزر لحاربتهم. الرجل الرقيق ده اللي قال ملام رحمه وملام حنان، اللي بنت تقول عليه ان ابا بكر رجل بكيء، يعني اي حاجه كده تخليه يعيط، يا ابن القسوه دي امام حروب الرده. وعمر الجبار العاتي يقول له شوف اهلا بقى الجبار بيقول بالرحمه، والرجل الرقيق ده يقول بالبطش. قال لك ده دليل على ان مواقف الاسلام مش طبع يغلب المسلم، ولكنه موقف يأخذ المسلم إليه. الموقف هو اللي عمل من أبو بكر إيه؟ شجاع وقاتل قلبه. لو أن أبو عمر مطرحه وعمل اللي عمله دي لكان الناس قالوا إيه؟ شدة ألفها الناس من عمر، لا يقوم حدش ألف من أبو بكر شدة. أبو بكر لا، إنما الموقف عايز إيه؟ فكأن الإسلام لا يريد أن يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه، يقول له لا، الموقف هو الذي يطبعك إيمانيا. ولذلك كل زمان إذا رأينا هناك أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني المسلم مش مذكور على الشدة، لا، عين مرة يبقى شديد ومرة يبقى إيه، يبقى الموقف هو اللي بيعمل فيه إيه، إنما إيه، إنما موقف يتطلب موقفا، موقف يتطلب رحمة يبقى رحيم، موقف يتطلب جبروت يبقى له إيه، له جبروت. فقال ولا يأتل أولو الفضل، لم يقل ذو الفضل اللي هو أبو بكر، بل أولو جاب للجمع، أولو فضل وسع، ومن كان ذا فضل ومن سع لا يعامل الناس بالعدل. صحيح مصدق كان يستحق أن ترفع عنه المعروف، إنما أنت صاحب فضل وعندك إيه، وعندك سعة المال. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. يقول لك انظر إلى الكون والناس اللي فيه، لما تعمل نسبة المؤمنين بالإله والكافرين به تطلع قد إيه النسبة؟ ده المؤمنين يبقوا كده، واللي كفروا بالله، هل قال الله لجنود خيره في الأرض ادوا اللي آمن بي وسيبوا اللي كفر؟ ولا الشمس بتطلع لده ولده، والهوى بيمر على هذا وبيمر على هذا، والارض بتديله والارض بتديله. فكأن الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس، لكن اللي يكفر بيت او اللي عارف بيت عشان يموت عنه لان امر كفروا به، ومع ذلك وليت نعمه عليهم. هناك ايه ثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أنت كنت بتمر واحد، اوعى تحلف تقول والله تعرف أنت بره، وبعدين مين نفسك تروح تاني تقول له بس أنا لولا إني حلفت. ما تجعلش ربنا عرضة عشان يمنعك عن المعروف، ابعد من الحتة دي، عشان يمكن أنت تليك تاني ما تبقاش تسمعك وتقول أنا إيه؟ أنا حلفت. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين بوصف خاص بهم والمهاجرين. الله، ده مصطلح يعني خد شوية ماشي كويسة أوي، صحيح أولي القربى والمساكين بوصف خاص بهم، إنما والمهاجرين ده ما خرجوش الذنب من المهاجرين، مش عشان عمل ذنب يخرج من السر، لا، مش محبطة السيئة بعد الحسنات، لا تحبط الحسنات، انما الفضل الله ان الحسنة هي اللي تحبط، هي اللي تحبط السيئات. شوف الفضل، الحسنات يجيبنا ايه السيئات، انما لما تيجي سيئة بعد حسنة ما تحبطهاش. والمهاجرين في سبيل الله، يبقى مدام مصلح ابقاه الله في العتب على سيدنا ابي بكر او في تحميل قلب ابي بكر عليه، برضو خلاه في ايه، في المهاجرين، والمهاجرين في سبيل، وليعفوا وليصفحوا. العفو هو ترك العقوبة على الذنب، هذا العفو. طب الصفح هو عفو صحيح، أم قال لك قد يعفو الإنسان عن إنسان، إنما يقعد ينقع في بدنه بقى، يقول له شوف أنا عملت فيك إيه، وأنت والله ما تستاهل ذنب تبني مش عارف إيه، وأنت ابني أنا كان ذلك أنا قطعك. يبقى اذا العفو نعمل ايه؟ ما نعملش عقوبه، والصقر انما نخش نمتد بهذه، لانه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفي الدين اللي الجوز بتاعنا. ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسيه المتعدده، ما بيشرعش للملكه العاليه او بيسمع للملكات اللي ايه؟ اللي تنتظم الكل. يقول لك ان اللي عمل فيك سيئه يعني سيئه قديه، وان عاقبتم بمثل ما عاقبتم به، لو نظرنا في هذا الكلمة يخليش حد يرفع عقله. لأن طيب من واحد ضربني ألم، أنا ضربه ألم زي ما ضربني، طيب هو ضربه بأي طاقة قوة، بأي طاقة بحت، عافي ولا مش عافي؟ أنا ضربه ألم زي أجيب المثلية منين؟ طب داني لو زودت على المثلية هيبقى له حق عندي، وأنا ما أقدرش أقدر المثلية، قلت طب وأنا أدخل نفسي في مكان يا شيخ والله يفعلك مع السلامة ابعد عنه. وذلك مش دي القصة بتاع الراجل المرابي، هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السلام كذا، ليه ركب من لحمه اقدرات من لحمه، وكان زمانها الاتفاق قانون المتعاقبين، فالراجل ما ردبش يجيب الفلوس، فقال له فيه بقى فرصه قابل كان ذكي، قال له ما فيش غيره، انت هتتحكى هذا لان التعاقب الشرط أملك عليك أملك، هات السكين. وقفوا الراجل ومسك السكين وقال الراجل ما اسمح انت ليك لأبس انجاد وئية على قدرة من لحظة، النقص وئية على قدرة من لحظة، يبقى لو فاتلنا إلى المثلية فعاقبوا بمثل ما عقبتم، ما نقدرش نحدد ايه، ما نقدرش نحدد المثلية، يوم يسعنا ايه العفو تنتهي المسألة ونبي. فربنا عمل لي اعاقب على قديم طيب، وبعدين قال ان كنت تحت منزله ثانيه وان كنت مش عارف تكذب غيرك يبقى منزله، وان كنت تحسن الى من اساء تبقى منزله، يبقى كم منزله يتعاقب ادوات. وقلنا عاقب بالمثل، والمثل اللي مش يعني ما نقدرش عليه، طيب نعمل ايه؟ قال لك اكذب غيرك، اكذب ايه؟ غيرك ما تنفعلش وتعمل ايه؟ والله يحب المحسنين. قل له شوف لحالك، لانه حياخد جزاء احلى مما كان ايه؟ مما كان يفعله. وليعفو وليصفح، ثم يجد في النفس البشريه اسوه بالحق، يجعل الحق اسوه له. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب انت لما تعمل ذنب ما تحبش ان ربنا يغفر لك، اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب ان ربنا يغفر، ولما تكفي ان الذنب ما تغفرلوش ليه بقى؟ لا، الاصول ما دام تحب ان ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل ايه؟ شوف رب ده عمال بيصلح ذنب عباده، اله يصلحه بين عباده. يقول الا تحبون ان يغفر لك؟ ابو بكر قال ايه؟ احب يا رب، احب يا رب، احب ايه؟ احب يا رب. الا تحبون ان يغفر، وكلمه الا انها عرض وحس، الا تحب ان اصنع لك كذا، بتحس على الايه؟ على العمليه. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن تخلف باخلاق الله فليكن له غفران وليكن له ايه؟ رحمه. والله يا اخي هتاخد صفه من صفات الحق، هتاخد خلق من خلق الله، ربنا غفور رحيم وانت ابنك ايه؟ كتلك لك يعني، وانت غفور ايه؟ انت غفور رحيم. وبعد ذلك يعود مرات ثانيه الى قوله سبحانه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. بعد ما جاب حكايه الشيطان وخطوات الشيطان وجاب مش عارف تنفع وحاجات زي كده، رجع تاني لايه؟ للقضيه الاساسيه. ايه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العمليه بتاعت ولا يحتلف الفضل منكم والسعه؟ قال لك لان كل معركه فيها خصومه يبقى لها اثار، هذه الاثار قد تتعلق بالرزق، وما دام تتعلق بالرزق نقول له لا، ده اللي بيرزق واحد وبيديله بيحمل عن الله، لان من الذي استدعى الانسان، اي انسان كافر ولا من الذي استدعاه للوجود؟ الله. وما دام هو الذي استدعاه للوجود يبقى له من يرزقه ولا ما يرزقوش؟ يبقى اللي عمال بيدي للغير يبقى بيعمل يد الله الممدوده باسباب الله، يد ربنا الله. ولذلك قلنا زمان ان الحق حينما يرى واحد معشر وواحد موسك يقول له ايه؟ يقول له كان يقول له اقرب اثار، يقول لك لا لا اصلقوا مش ده اللي مجنون برزقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اخوك محتاج فاقرضه زي ما تقولي للولد اللي عنده حصاله هات الحصاله بتاعتك عشان عايزين نعمل اخوك داود يدل عليا. انت اللي مديله الفلوس وانت اللي رازق وانت اللي عامل فيه كل حاجه تقول له اقرضني؟ قال لك لان الله لا يرجع في هبته. ازاي؟ خلاص بقى بتاعك. ولذلك يقول ها انتم هؤلاء تدعون ان تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يفصل ومن يقرض فانها بقى مع انه هو واهب المال. ما يقولكش هاته. ان يسالكموها اي الاموال فيحفكم يعني يحتم عليكم انكم يعمل ايه؟ ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا. ليه؟ لان ماله تعبت عليه وعرفت ومش عارف هو بقى عزيز عليك وهو الى اخره بقى بتاعك. سحب عليك انه ايه؟ فربنا حتى بيقول انا مش هرجع في كلامه هو مالك بس انا عايز قرض ايه؟ قرض معنى. فكأن حتة الرزق دي هي ايه؟ اول مناط لعمارة الخليفة في الارض. يبقى يسيب القضية الاساسية ويروح جايب ايه؟ وبعدين يدابل على ان ايه لا؟ لازاي ما يكون واحد يحكي لك موضوع وبعدين يقول لك ايه؟ الله انسى اقول لك كذا كذا كذا كذا يجيبها يستدرك. يبقى دي ليه؟ ليثبت ايه؟ اهميتها. هناك الحافظ على الصلاة والصلاة والوسطى مش عارف ايه، وبعدين تيجي الآية دي بين أشياء تتعلق بالعدة وعدة الوفاة وينزل ايه؟ حافظوا على الصلاة والصلاة والوسطى. طب ده بيتكلم في الصلاة والكفارة والإمسة مش عارف ايه واللي يتوفى عنها زوجها واللي مش عارف، وبعدين يجيب دي في أسبوع وبعدين يرجع للكلام تاني. وقال لك لأن عادة النزاعات اللي بتحصل تغير النفس البشرية. فيمكن لما تكون تتوضى كده وتصلي ركعتين لله كده تقوم تهدى نفسك وبعد ذلك تستقبل القضاء اللي كان فيها خلاف بشيء من الرضا. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات. ان المحصنه ثلاث اطلاقات. المحصنه المتزوجه، لاما الاحصان الحرص، وما دام الزوجه تبقى حافظ نفسها من ايه؟ من عمليه الزنا. او محصنة هي عفيفة وان لم تتزوج. طب ده انت سميتها محصنة متزوجة لان الزواج مظنة كده، انما هي قد تكون محصنة في زكاة. يبقى يطلق على المين؟ على العفيفة. يبقى الاحصان يطلق على الايه؟ المتزوجة. وذلك لما جه قال حرمت عليكم حرمت عليكم، قال والمحصنات من النساء، يعني من الجوزة ودي الجوزة. طب وبعدين قال لك والمحصنات العفيفة في زكاة ما دام الحفظ. والمحصنة الحرة ليه؟ قال لك لأن عملية البغاء والزنا دي كانت خاصة بمين؟ كانت خاصة بالإماء. وده احنا قلنا حكاية كنز لما أنت أو تزني الحرة يعني المسألة ما كانتش تقول لا ترد. من الذين يرمون المحصنات الغافلات. معنى غافلات يعني ايه؟ ما فيش في بالهم العملية يعني. ولذلك حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة اللي هي كانت تفتح من ستنا عائشة، يقول لها ما تقولين في عائشة يعني؟ ده تعجيم العجيب. ثم تنام بجانبه فتأتي الدواجن تقول وهي مش دارية. يعني غافلة مع بقى اللي الجايب تيجي تاكل العجين اللي هي عجنته. الله. يبقى معنى غافلة يعني ما فيش في بالها العملية دي. وما فيش في بالها العملية دي لأنها لم تضبط نضج المراهقة. ولا نضجت نضج المراهقة، ومع نضج المراهقة نضج اليقين والإيمان. نضج اليقين وإيه؟ نضج اليقين والإيه؟ والإيمان. ومرة تبقى غافلة ما تعرفش الكلام ده إيه يعني. ما تعرفوش. إحنا لذلك تيجي مثلا وإحنا صغيرين. يعني يجي للبنت الصغيرة لا تتجوزي الواد دي؟ تقول لا مش حاجة أنا هتجوز الواد ده. مش عارفة الجواز يعني إيه. انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيره دي تعمل ايه بقى؟ تجري وتكبر وتخطب. ولذلك شوف في الشرع لما واحد يجي يخطب بنتي انا واجب على استاذنها اقول لها والله فلان لا يخطبك. ان قالت ايوه موافقه يبقى مش فاهمه حاجه. انما ان ضحكت وشفتك ولا اتكلمتش خالص يبقى ده اذن بقى، لانها فهمت الجواز يعني ايه؟ فهمة الجواز يعني ايه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ وتستأذن واذنها صماتها. الاذن بتاع انها ايه؟ تسكت لانها تبقى عارفه الجواز يعني، انما تقول ايوه اتجوزوا لحد ده مش عارفه الجواز. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. وقلنا ان الغافلات هي التي لا تشغل بالها بهذه العمليه ولا يقبلها. تقوم انت تيجي تقول انها ببالها ومش في بالها بس، تيجي انها تتجوز ولا حاجه تفكر انها تتجوز في بالها كمان وتعمل العمليه دي، الله صعب. لعنوا في الدنيا، لعنوا في الدنيا، اللعن هو الطرد وهو الابعاد. وما فيش شك ان اللي حيلغي المحصنه الغافله بنعمل له ايه؟ حد قذف، وحد القذف قلنا في زمان يبقى في حاجه تنفسه وما نقبلش لهم شهاده. معنى ما نقبلش لهم شهاده يبقى ابعدناهم عن مجتمع الايمان، عزلناهم، اسقطنا اعتبارهم. وما دام اسقطت اعتبارهم اللعن اوله الطرد والابعاد. وهنا الطرد والابعاد عن حظيره مين؟ عن حظيره الايه؟ المؤمنين. لعنوا في الدنيا، وهل هذا اللعن في الدنيا يعفيهم من العذاب الاخره؟ لهم عذاب ايضا عظيم في الاخره. واحنا ان قلنا ان العذاب هو ايلام الحي، ومره يوصف عذاب اليم وعذاب مهين وعذاب ايه؟ عذاب عظيم. ثلاث اشخاص بتدور حوالين العذاب والمعذب، لان في واحد العذاب يبقى اليم انما هو يتجلد كده ولا يحيد، يقول له ان لم يكن اليما فهو مهين بكرامتك، ويقف في موقف تتعذب. ومره يبقى عذاب عظيم يعني فوق ما يتصوره المتصور. ليه؟ لان العذاب ايلام من معذب لمعذب، والمعذب في الدنيا يعذب بايدي البشر، والمعذب في الاخره يعذب بجبروت الله وقهر الله. يبقى عظيم ولا مش عظيم؟ يبقى عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم. اللسان يتكلم، طب ما احنا عارفين ان اللسان بيتكلم، طب ايه الميزه يعني؟ قال لك لا، ده اللسان هيتكلم. في الواقع لما الانسان بيتكلم في الدنيا اللسان مش هو اللي بيتكلم، انت اللي بتتكلم، لانه ما تحرك الا بمرادك له. يبقى اللسان في الدنيا آلة، آلة خاضعة لإرادتك. يبقى اللسان ما بيتكلمش، صعب هو اللي بيتكلم عن الأول، لكن في الآخرة سينطق اللسان بلا مراد صاحبه. سينطق اللسان بلا إيه؟ مراد صاحبه، لأن مراد صاحبه معدل. ولذلك ربنا يقرب من المسافة دي إزاي؟ يقول لك يخلي واحد مثلا كان بيتكلم ولبلب زي ما بيقولوا، وبعدين يحصل له مثلا شلل ولا اي حاجه، يجي يتكلم ما يقدرش. ايه اللي عمل؟ الاراده عايزه، انما الحبل اللي بيوصل موجود بالقطع. يبقى اذا كان الحق سبحانه وتعالى في الدنيا يمثل ارادتك على جارحتك، مع ان احنا عايشين في دنيا الاسباب، وكان لساني ويا جارحتي، لساني ويا مرادي، وبعدين قطع. يبقى اذا اللسان خاضع لارادتك مش بارادتك، باراده الحق، بدليل انه يقدر يعمل ايه؟ يبكي، ما يقدرش يتكلم. اهي في الاخر تبقى سهله قوي بقى سهله. يبقى اللسان مش هيتكلم بايه؟ باراده صاحبه. ليه؟ لان الانسان خلقه الله له اراده، هذه الاراده مالكه تصرفات الجوارح. ما لم يرد الذي ملك ان تتعطل اراده الجوارح. وذلك احنا قلنا زمان حينما يقال ان الحق سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا فيه ان يقول له ايه؟ كن فيكون. كل يا اخي سهل قوي. طب انت عايز تقول، انا قاعد اهو عايز اقول، بمجرد انني اريد ان اقول اروح اعمل في دقائق. طب قل لي بالله اي العضلات حركتها لتقوم؟ ده البتاع اللي بيحفر الحفار ده، الولد اللي قاعد سواق عليه علشان يعين الكبش، يبدا مسمار طيب، وبعدين مسمار تروح كده، ومسمار تاني تيجي تحت، ومسمار تاني يخلي الاصابع تجي، ومسمار تاني كم مسمار عشان تتحرك الحركه اللي انا بعملها؟ بمجرد اريد ما عرفش بحرك اي عضله، انما ارادتي انت روح مشغله العمليه. بقى انت ربنا يكلمك دي، وهو لما يريد شيء ما يكونش مين اللي قال الكلام؟ طب يا اخي ده هو قالك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له. طب انت ما بتقولش، ما بتقولش للجرح اقول، انت بمجرد ما تعوز تقول ايه؟ تقول تعوز سنه تعوز تدرسي الله مساله. يبقى اذا لما ربنا يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يقول لك وقد جعل فيك نموذجا يؤكد صدق القضيه عند ربنا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم واللسان محل قول، نقول له لا بس محل قول حسب إرادتك، إرادتك مشلولة لأنها داخلة في لمن الملك اليوم، مفيش ملك لإرادة على جوارح كل حاجة بتاعته المسألة. وأيديك أين قالها لحاجة ما كانتش بتنطق، جابت ألسنتهم وبعدين قالها الحاجة اللي هي إيه؟ أيديك. وأرجلهم بما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملون. الله العلماء بقى يحبوا اللي يقربوا المساله دي، يقول لك في الدنيا ساعه الجرح ما تعمل اي عمل اطلقت صوره وهي تعمل، فنطقها يوم القيامه تبين الصوره اللي ايه اللي تعمل. طب انت عملت لها كاميرا علشان تنطق حركاتها وبعدين توريها لنا في الاخره، طب ما هي تنطق تبقى اسهل الحكايه دي. قال انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله كلمه انطقنا الله الذي انطق كل شيء، يبقى كل شيء له نطق، كل شيء له ايه؟ نطق. النمله لها نطق ونطقت، يا ايها النمل ادخلوا ايه الهدهد قال ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وجاب لنا الحكايه. ولكن لا تفقهون انت، فان اراد الله سبحانه وتعالى ان تفقه يفقهك زي ما فقه سليمان فتبسم ضاحكا من ايه؟ يبقى سمعها ولا ما سمعهاش، وعرف عنها ولا ما عرفش، وقعد يخاطب الهدهد ولا ما يخاطبوش، والهدهد بيخاطب في قضيه العقيده اللي سليمان جاي عشان يبثها في الناس. يقول له انا احط بما لم تحط به، يقول لسليمان احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فقول الله الذي انطق كل شيء، يبقى كل شيء له نطق، بس انت بتفهم النطق بالصوت والمش عارف ايه والعمليه دي، انما كل شيء له نطق يفهمه جنسه يفهمه. وزاد دلوقتي بيعملوا لغه للسمك ولغه للنحل ولغه للمش عارف الايه ولغه الايه ولغه الايه ولغه الايه. فاذا جاء هذا فبعد ذلك ربنا يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، يقول ايه ما دام كل شيء بينطق ربنا ينطقه، من شيء الا يسبح يسبح. ولذلك قلنا زمان الذين قالوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه سبح الحصى في يده، فقالوا ايه؟ والحصى يسبح في يد ابي جهل، الحصى الى ابو جهل يسبح. فقل عدل العباره، ما تقولش سبح الحصى في يد رسول الله، قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، والا فهو مسبح ايه؟ دائم. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه؟ لا تفقهون تسبيحه. يوم القيامه هيبقى العلب، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال لك يا خمارة كنت بقى يا رجل تشهد ان انا رحت مخمرة، يا ايه تشهد ان انا ضربت واحد بس بالمسدس. قال لا انت بتشهد ده انت اللي عملت، انا ما عملت ما انا مأمور عليك، ما هو ايه اللي طاهرني لمرادك، انما يوم ما نحل مرادك عني هقول الحق بقى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ لما يحصل الحكاية دي يوفيهم الله ايه؟ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين يطلق على منهج الله لخلقه، والدين يطلق على يوم القيامة يوم الدين، والدين يطلق على الايه؟ على الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الجزاء الايه؟ اللي يستحقوه، مش جزاء كده يعني جاي مدافن كده، دينهم الايه؟ الحق. الحق يعني ايه؟ الثابت اللي ما يحصلش فيه تغيير، ليه؟ لأنه ما حصلش منهم لا توبة ولا حصل منهم تجديد إيمان ولا حصل منهم، يبقى الشيء الثابت اللي احنا قلنا عليه يحصل لهم لازم يحصل. وما دام بيحصل اللي قاله هو ده دليل على أن ما فيش إله ثاني يغير الله، ما فيش إله ثاني يغير. ولذلك اللي يقول ايه تبت يدا أبي لهب وتب ماء عنه ماله وما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جذاع حبل من مسد. يقول يروح له قال قل هو الله احد، ما فيش اله ثاني يغير الكلام غير قلت ده، الكلام غير قلت ده حيحصل. ويعلمون ان الله هو الحق. ليه؟ لو كانوا فاهمين حق ثاني اما قال لك ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام الشيء الثابت الذي لا يتغير كل ما عدا الله متغير، وما فيش ما يتغيرش الا هو. يبقى الله بكل صفات كماله لا تغير فيه. انما التغير ذلك يقول لك ايه؟ ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. ربنا مش هيتغير عشان خاطرنا، انما احنا اللي يجب نغير ايه؟ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى معنى الحق الشيء الثابت، والثابت ده قال لك بالبراهين العقليه وبالواقع. طب البراهين العقليه عرفناها، وبالواقع يعني قال لك لانه قال انا الله وما فيش حد معي، والى الان لم يظهر حد يقول لا ده انا الله، ده هو خذ مني الكون، ده انا اللي ما حصلش ابدا. وصاحب الدعوه تثبت له ان لم يقم عليها ايه؟ معارض. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. الحق المبين الظاهر الواضح اللي حقيته شمل الوجود ايه؟ شمل الوجود كله. بعد ذلك يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. احنا كنا تعرضنا لما حينما كنا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. ليه؟ قلنا عشان التساهل في تكوين الاسرة ما يبقاش في تعالي احد. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون من أولئك اللي هم مآمنين. رجع برضو لحكاية الإيه؟ عيشة وصفوان عيشة طيبة لا يمكن أن تلتقي إلا بطيب، ولا طيبة بعد رسول الله. والخبيثات الخبيثين الناس اللي اشاعوا الكلام ده هم اللي يقولون، لانه لو لم يجوز لامراه انها تعمل العمليه ما كانش يصدق ان امراه تعمل العمليه دي. يبقى اذا اولئك مبرؤون مما يقولون. مبرؤون ليه؟ لان ما لا اطيب من رسول الله. مش معقول ان ربنا يديله ايه؟ مش طيب. نعم. اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق. مغفرة ينزل في السماء قبل القيامة، ورزق ايه؟ ورزق كريم. ايه يعني الرزق؟ طب ما هو الرزق كله بكرم. ام قال لك بقى لان في رزق للبدن يقيم قوام البدن اكل وشرب، ورزق للايه؟ للكرامة وللمنزلة وللسمو والمعنوي.